أنا سيدة بلغت من العمر 65 عاما ولم أتزوج، ولي رزق وهي أراضي مثمرة من ميراث والدي وهي حصتي، فهل الأفضل أن أتركها لدار أيتام أو في بناء مسجد أو أي عمل آخر، أو أتركها لأهلي مع العلم بأن أهلي وإخوتي بحالة ميسورة من الله؟ فما هو الأفضل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الأفضل أن تجتهدي في بذل الخير وأنت حية، لا أقول أخرجي من مالك لتبقى إلى مال لك، ولكن ابذل المعروف وأنفقي ينفق عليك. وأما الوصية فلا تصح إلا بالثلث فأقل، لا يجوز لإنسان أن يوصي بماله كله في سبيل الله، ولا أن يوصي به إلى بناء المساجد، ولا للإنفاق على اليتامى والفقراء، إنما الوصية بالثلث فأقل. إن سعد ابن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، هو أول رام في سبيل الله، وهو من أخوال رسول الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة لأصحاب: هذا خالي فليأتني أحدكم بخاله، وقد فداه النبي بأبويه إرن، فقال: إرن فداك أبي وأمي. وهو أحد الستة الذين فوض إليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر الخلافة واختيار الخليفة من بينهم. مرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه يموت، فقال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بنصفه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة لتكففون الناس. أما إذا أردت أن تتصدق بمالك الآن وظاهر الحال أنك لا تحتاجين إلى شيء لأن لك موارد تدر عليك فلا حرج، وإن كان الأولى الاقتصاد في البذل. أفضل المصارف في هذا الزمن الإنفاق على فقراء المسلمين وبناء المساجد، فإن بناء المساجد من أفضل الأعمال، وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان الخليفة رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا أوصيت من الثلث ببناء مسجد، أو إذا كان يسع أكثر من ذلك، فهذا من أعمال البر الفاضلة. ولا يحسن أن تحرم الورثة من حقهم الذي فرضه الله في مالك بعد انتقالك من هذه الدنيا إلا إذا كانوا راضين فرحين مستبشرين بذلك، فلا حرج والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.